الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، يا شباب، هذه المسائل مرت بنا في المحاضره الماضيه، ولكن اولا فيها قدر من التداخل نحتاج نفرزها نوضحها في التسجيل. والامر الثاني اني انا اخطات في شرح احد الفقرات منها، نبغى نستدرك على اللي راح، نطلع المعلومة هذيك ونسوي لها حذف، نحط معلومة جديدة. وكذلك هي جاءت في المقطع حق الدرس الماضي، كذلك سجلتها لكم خطأ، بنعدلها إن شاء الله، عاد بحاول أني أحذف آخر المحاضرة الماضية وأعدلها. نأخذ المسائل على ترتيبها في كلام المصنف، على ترتيبها في كلام المصنف، وإلا هو يمكن في الأساس يمكن ندمج بعضها، بس الأفضل أنه نجعل التشجير على ترتيب كلام المصنف، عشان اللي أنت تقرأه في الكتاب يكون مقارب لما تنظر إليه هنا. أولا عندنا تكلم المصنف على رد القرض بعينه، رد القرض بعينه، رد القرض بعينه. القرض إما أن يكون مثليا أو قيميا، مثلي مثل التمر والقمح والحديد والذهب والفضة، مكيل وموزون، على المذهب المكيل وموزون. والقيمي ما سوى ذلك، الجوال، السيارة، اللابتوب، البروجكتر، أي شيء من هذا. فيقولك ماذا لو أنه رد القرض بعينه؟ ما صورة رد القرض بعينه؟ صورة رد القرض بعينه أنه مثلا يونس أقرض قالط تمر، الأساس أنه يلزمه مثله، أليس كذلك؟ قالط جلس عنده التمر فترة ثم أرجع التمر إلى يونس، فهذه الصورة الأولى. والصورة الثانية أن يونس أقرض زكريا سيارة، ثم زكريا أرجع إليه عين السيارة، عين السيارة. الصورة الأولى إذا كان مثلي مثل التمر ونحوه، نقول إذا أرجع لي قالط التمر هذا ننظر هل تعيب التمر أو لا يزال على حاله، لم يتعيب. إذا لا يزال على حاله يلزمني، يلزمه قبوله. ليش يلزمه قبوله؟ إذا كان يلزمني أن أقبل المثل فمن باب أولى العين، صح ولا لا؟ خلاص. أما لو أنه تعيب، صورة أنه تعيب يعني التمر جلس عند قلط فأصابه سوس أو رطوبة مؤثرة فيه أو نحو ذلك، رائحة، تغير الطعام، صابته حموضة، ما الحكم إذا تعيب؟ لا يلزم، لا يلزم قبوله. طيب إذا ما لزم قبوله، أنا أطالبه بماذا؟ طالب ايش؟ بالقيمة؟ لا، بالمثل، بالمثل. مو اصلا هو لازمه المثل، مو احنا اتفقنا التمر مثلي، صح ولا لا؟ فما دام التمر مثلي هو يلزمه مثله، يلزمه. رد العين، قلت له والله لا انا ما اقبل العين، جيب لي المثل كذا. عشان كذا نحن اشترطنا فيه اننا نعرف وصفه وقدره وما الى ذلك. فيقول ايش؟ لا يلزم قبوله ويلزمه المثل. أما لو كان قيميا، سيارة مثلا، أقرضت زكريا سيارة، أقرضته جوالا، كل هذه الأشياء ليست مثلية على المذهب، وإنما هي قيمية، وإنما هي قيمية. فرد لي السيارة بعينها هل يلزمني أن أقبلها؟ لا يلزم قبوله، كما تقدم في الدرس الماضي، لا يلزم قبوله، ويلزمه إيش؟ القيمة. ليش قلنا القيمة؟ لأنه قيمي. ليش قلنا القيمة؟ لأن السيارة قيمية، من يوم استلم السيارة لزم في ذمته قيمتها. فنقول كم قيمتها يوم استلمتها؟ هذا هو الذي يلزم في ذمتك. لاحظ قلنا إيش؟ لا يلزم قبوله. كلامهم ترى دقيق لما قالوا لا يلزم قبوله، هذا يفيدك أنه صحيح هو ما يلزم يونس أن يقبل السيارة لما أتى بها زكريا، لا يلزمه، لكن لو قال والله خلاص أنا بقبلها، أنا أصلا لو كنت لا أريد السيارة كنت بعتها عليك، مو أقرضتك إياها، لكن أنا أريد السيارة، فهذا يلزم، هذا ما في مشكلة، يعني أنا رضيت، لكن لا يلزمني ذلك. طيب ننتقل بعد ذلك إلى قاعدة الرد عموما. قاعدة الرد في الترتيب المنطقي، في الترتيب المنطقي إن كان الأساس أن تكون هي مقدمة. نقول قاعدة الرد، الإنسان إذا أخذ شيئا إما أن يرد عينه وإما أن يرد مثله، وبعدين نفصل. لكن الشيخ لما قدم لنا المسألة هذه لوحدها خلاص ننتهي منها. قاعدة الرد عموما عندنا إما أن يكون المقترض مثليا أو قيميا أو دراهم ونحوها. فإذا كان القرض مثليا مثل تمر والقمح وما إلى ذلك، إذا كان موجود مثله فهذا يلزم، يلزم. فأنا أقرضتك تمر وفي السوق موجود مثله، فإنه يلزمك أن تأتيني مثله، صح ولا لا؟ وعشان كذا إحنا ضبطنا صفاته من أول شيء. ليش ضبطنا وصفه؟ لأنك ستأتيني ببدله، ومثل التمر القمح الرز غير ذلك. طيب الثانية الصورة إيش؟ قال متعذر. الصورة متعذر، قبل صورة متعذر ما الذي يلزم إذا تعذر؟ إذا تعذر المثل شو اللي يلزم؟ القيمة، تلزمه القيمة. أي وقت؟ التعذر، الله يفتح عليك. وقت التعذر. ما صورة المسألة؟ صورة المسألة أنني مثلا أقرضت حارثا تمرا، شوف لنا تمر قليل بالسوق، مثل إيش؟ قليل وممتاز، مثلا نقول مجدول مثلا أو صقعي، نوع فاخر ممتاز، ماشي يا حارث؟ حبة كبيرة ممتازة كل شيء، أقرضت إياها الآن، نحن لا نزال في بقية موسم التمر، ما انقطع التمر، فأقرضته إياها 10 كراتين، الكرتون الواحد يساوي في السوق اليوم 150، أقرضته إياها، وقال لي حارث أنا سأرسل الأهل في البلد وكذا وسأرد لك بدلها مثلها في الموسم القادم إن شاء الله تعالى، كذا الأمور طيبة صح؟ قرض عادي. فلما جاء شهر رمضان وجات السفر والإفطار ومدري وكذا، حارث موجود؟ قال موجود. قلت يا حبيبي أبغى التمر اللي أنا أقرضتك. قال ما يجي يا يونس، أنت قلت لي أنه إلى الموسم القادم. قلت أنت تعرف أنه أنا حنبري وإن شئت فقل جمهوري، القول الجمهور، ما يلزم إيش؟ ما يلزم أن أوفيك الوعد هذا، أنه أعدك أن لا أطالبك به إلا في ذلك الوقت، لا يلزم، لا يتأجل بالتأجيل. ليش لا يتأجل بالتأجيل؟ كما ذكرنا سابقا أنا أصلا متبرع لحارث أني أقرضته، صح ولا لا؟ متبرع له، فلي أن أطالب، ما يكون قرضي هذا سبب للمشقة علي، أنا أبغى تمر للإفطار ممتاز وفاخر، ما يكون هذا سبب للمشقة علي، أطالبه متى شئت. إذا شئت بأسلوب آخر نقول أنه يونس أهدى حارثا 12 شهر لأجل الوفاء، صح؟ وهبه 12 شهر، 6 منها قبضها، استوفاها خلاص، والستة اللي ما قبضها ما يلزمني، أنا وهبته هذا هبة فلي أنا أعدل عن ذلك، واضح؟ هذه وجهة الجمهور لما قالوا لا يلزم بالتأجيل. طيب إذا كان متعذر وش اللي يلزم؟ القيمة. وقت التعذر، انتبه معي على وقت التعذر وشي. نحن الآن في أي شهر؟ 2، صح؟ شهر صفر، وأنا طالبته بها متى؟ في رمضان شهر 9. ننظر متى تعذرت من السوق، متى انقطعت من السوق اللي قال وقت إعوازه، متى؟ نقول والله بشهر 2 كانت موجودة، وبشهر 1 كانت موجودة، شهر 3 قلت شوي بدأ يرتفع السعر، شهر 4 قلت، نهاية 4 انقطعت من السوق، اللي هو إيش؟ المجدول هذا اللي في هذه الطبقة في هذه الدرجة انقطع من السوق. نقول يوم انقطع من السوق كم كان يساوي الكرتوب منه؟ بدل 150 وصل 200، فكان يساوي 200. نقول الأصل أنه حارث يلزمه المثل منذ وقت القرض اللي هو بصفر إلى الانقطاع، يوم انقطع تعذر المثل فتحولنا إلى القيمة. نشوف لما تحولنا إلى القيمة كم كانت قيمته؟ قيمة الكرتون 200. نقول يا حارث الله لا يهينك تعطيني إيش حق 10 كراتين كل كرتون من 200 كم يصير؟ على الراجح من أقوال العلم، أقوال أهل العلم 2000، 10 في 200 كم؟ 2000. فنقول يلزمك يا حارث الله لا يهينك تسلمني 2000. وليس ليونس أن يقول انتبه شوف ترى الآن لو موجود بالسوق ترى يمكن يسوى 300 علشان الإفطار وكذا، لا يلتفت إلى هذا، وإنما يلتفت إلى وقت التعذر. هذا معنى قول المصنف وقت التعذر حسب ما أفهمه. طيب هذا كله في إيش؟ في المثلي. انتهينا من المثلي، ننتقل الآن إلى القيمي. القيمي المصنف الأساس الأساس أن القيم منذ أن أقبضك إياه تلزمك قيمته صح؟ كما ذكرنا هذا. لكن المصنف فصل في المسألة فصل في المسألة قال إما أن يكون جوهرا ونحوه وإما أن يكون ما سواه وإما أن يكون ما سواه ما سوى الجوهر ونحوه. الجوهر ونحوه ما نحو الجوهر؟ قالوا مثل الياقوت الزمرد هذه الأحجار. هذه الأحجار قالوا تختلف قيمتها في الزمن اليسير تختلف قيمتها في الزمن اليسير ولأجل هذا فالعبرة فيها بوقت القبض وعليه. فلو كان قيميا وكان من الجوهر ونحوه فنقول تلزمه إيش؟ تلزمه القيمة وقت إيش؟ وقت القبض. وباك تركز لي على سالفة وقت القبض هذه لأن هذه اللي أنا أخطيت في شرحها لكم في المحاضرة الماضية. أنا قلت لكم وقت القبض يعني وقت السداد. والطريف أني شرحت المسألة هذه في 6 قاعات وبعدين ما رضيت على نفسي فيها فرحت البيت وقلت لا أصبر بكمل التحضير. كملت التحضير يوم الخميس وعدت تسجيلها لكم يوم الجمعة سجلتها من جديد يوم الجمعة في البيت. فلما انتهيت من التسجيل وحسيت أني فاهم المسألة وكذا تناقشت مع أحد المشايخ في المسألة فقال لي لا خطأ فهمك هذا ما هو وقت القبض يعني وقت السداد. فتكاسلت أن أعيد التسجيل لكن إن شاء الله بعدل لكم آخر المحاضرة. لكن الآن خذوها انتبه معي وش معنى وقت إيش؟ وقت القبض. ما اسمك يا شيخ؟ إدريس. إدريس رأى عند يونس جوهرها أعجبته أو ياقوتة أعجبته فقال يا يونس أنا أريد أن أقترضها منك. قال يونس ما عندي مشكلة اليوم نحن الآن في وسط الأسبوع نفرض يوم الاثنين مثلا قال أريد أقترضها منك. قلت أقرضتك. قال قبلت. الآن تم العقد بالإيجاب والقبول صح؟ زي ما اتفقنا أول القرض أنه يتم بالإيجاب والقبول. ومتى يلزم؟ يلزم بالقبض. يلزم بالقبض. لكن أنا قلت لإدريس أنه الآن ما أقدر أسلمك أنا مشغول الآن لكن خلي يوم الخميس المساء إن شاء الله نلتقي أنا وياك وأسلمك هذه الياقوتة. كم كانت تساوي يوم الاثنين؟ 3000 مثلا. لما التقينا يوم الخميس متواعدين في شواية بلادي مثلا طيب فالتقينا جايب له أنا الجوهرة معي. قلت خذ يا إدريس هذه الجوهرة قبل ما أسلمك خلينا نتأكد كم سعرها في السوق الآن. نظرنا في البورصة ولا نحوها ولو والله السعر مرتفع من 3000 إلى 5000 إلى 5000 كم الذي يلزمه؟ لا يلزمه المثل لأنها قيمية صح؟ طيب كم الذي يلزمه؟ 3 ولا 5؟ 5 اللي هي يوم القبض. ما سواها كل ما سواها فالقيمة يوم أو وقت وقت القرض كما تقدم لنا. القيمة وقت القرض. فإذا أقرضتك جوال ففي هذه اللحظة لازم بدله قيمة في ذمتك. أقرضتك سيارة في هذه اللحظة لازم بدلها قيمة وهكذا. هذا كله على المذهب بالنسبة للسيارة والجوال وكذا. ولا فيه قول الشيخ السعدي وابن عثيمين مثلا أنه المثلي كل شيء له مثل في يكون يقل عندهم يقل القيم ويكثر المثلي مع تقدم الصناعات وهذه الأشياء. طيب الآن إذا صار عندنا القيمي إما أن يكون جوهرا ونحوه جوهرا ونحوه فهذا تلزم القيمة متى؟ وقت القبض. ومثاله ما ذكرت لكم بالنسبة لإدريس صار افترق عندنا السعر. ولأجل هذا الشيخ ليش هذا قالوا تلزم القيمة وقت القبض؟ يقول الشيخ منصور في شرح المنتهى لأن قيمتها تختلف في الزمن اليسير. يقول قيمة الجواهر ونحوها قيمة الجواهر ونحوها تختلف في الزمن اليسير ولأجل هذا قلنا إيش العبرة بوقت القبض حتى ما يكون في مضرة على المقرض ولا على المقترض. طيب هذا المثلي هذا القيمي باقي عندنا الدراهم ونحوها. الدراهم ونحوها هذه تأتي مو به تأتي يعني تمشي على رجليها لا يعني هذه شوفها. طيب الدراهم ونحوها كيف التفصيل فيها؟ التفصيل فيها الدراهم ونحوها إما أن تكون على حالها. كيف يعني على حالها؟ أنا أقرضتك 10 دنانير 10 دنانير ذهبية ثم طلبتك بها من السنة القادمة وعلى حالها ما تغير شيء، نقول سلمني 10 دنانير. إذن إذا كانت على حالها يلزم مثلها. كذلك أقرضتك 100 درهم فضية ونفس الدراهم الفضية هذه لا تزال متعامل بها. أقرضتك فلوسا تلزمك مثلها. أقرضتك ريالات كذا أي شيء يلزمك مثلها. هذا هو الأساس. طيب ماذا لو أنه منعها السلطان؟ قال والله شوف العملة هذه خلاص ترى منعنا التعامل بها، الدراهم المكسرة منعنا التعامل بها، أو الدراهم المغشوشة، أو الفلوس من النوع الفلاني منعنا التعامل بها، أو الدنانير اللي مخلوط معها، شيخ خلك معنا خلك معنا، أو الدنانير اللي مخلوط معها شوي شيء من نحاسة وكذا منعنا التعامل بها، وش الحكم إذا منعها السلطان؟ ما الحكم؟ إيه لازم قيمتها، قيمتها متى؟ وقت القرض، قيمتها وقت القرض. فإذا أقرضتك مثلا 100 درهم فضية كلها مثلا مكسرة، فلما جيت تسدد جبت لي 100 درهم المكسرة، أقول والله ما يلزمني أنا أقبل، أنا ما أبغاها، يلزمك بدلها قيمتها من الذهب علشان ما يصير في ربا، درهم فضة بذهب، دراهم بدنانير. فنقول كم تساوي، كانت تساوي بالدينار الذهبي؟ قال تسوى 10 دنانير في وقت القرض، نقول تعطينا إيش 10 دنانير. بقى عندنا الحالة الأخيرة، إذا غلت أو رخصت أو كسدت. غلت ما هي؟ ما هي؟ الدراهم ونحوها. غلت أو رخصت أو كسدت أشد من الرخص. الرخص هو اللي يسمونه التضخم اليوم، الكساد تضخم الكبير، تضخم الكبير. ما الحكم إذا غلت أو رخصت أو كسدت؟ كذلك يلزم مثلها، يلزم مثلها. مثاله مثلا أنا أقرضتك مثلا 100 درهم من الفضة ثم رخصت نزل سعر الفضة خلال مثلا 3 سنوات، فإذا جيت تسددني 100 درهم نفسها لا يتغير شيء. ليش ما يتغير شيء؟ حتى ما نقع في الربا. نضرب لكم مثال أوضح في الأوراق النقدية. فلو أنه مثلا يونس أقرض يوسف مثلا 1000 ليرة لبنانية قبل 3 سنوات، 1000 ليرة لبنانية قبل 3 سنوات كانت تساوي 100 ريال. فلما يوسف نزل جدوله عند يونس، أنا أول كنت طالبه وأقول يا يوسف سدد يا رجال، جيب 1000 ليرة ويسحب علي ويسوي ما يفتح الواتس وما أدري إيش وكذا. فلما نزل جدوله عندي قال الآن خلاص ما فيها يمين ولا يسار، مالك إلا تجيب 1000 تعطي يونس. جاب 1000 يعطي يونس، قال تفضل يا يونس هذه 1000 درهم 1000 ليرة. قلت يا حبيبي لما قرضته كانت تساوي 100 ريال، الآن 1000 ليرة تساوي 5 ريال بس، فلا أقبلها منك، وفوق هذه راسب لا ما أقبلها منك، كيف تعطيني 1000 ليرة أنا محسن إليك إني أعطيك هذه؟ يقول يوسف ليونس شوف ترى أنا أقدر أحذف المادة اليوم ما تهمني. طيب وبعدين أنت يا يونس وش موقفك لو أن الليرة ما رخصت، لو أنها غلت وش بتسوي؟ لو أنها غلت كنت بتخفض لي؟ أقول لا والله هبي 1000 نفسها. قال إذن ما يكون أنه لما كان الأمر عليك لا تسلم، ولما كان لك ستسلم، واضح؟ فهذا يقول لك يلزم المثل، هذا قول الحنابلة والجمهور أيضا. سبب لزوم المثل يعني اتقاء الوقوع في صورة الربا، اتقاء الوقوع في صورة الربا. سلمت 1000 سلمني 1000. ومن العلماء القديمين والمعاصرين من يقول، هذا قول ثاني، قول آخر منهم من يقول إذا كان الغلاء والرخص فاحشا شديدا فإنه يحاول بالصلح بينهما، فيجي زكريا القاضي يقول يا يونس أنت ويوسف تعالوا نسوي بينكم مجلس صلح وتشوفون بين هذه وهذه، ما ترد له 1000 نفسها ولا ترد له زي ما يطالب يونس 100 ألف، لا وإنما شيء بينهما أو 10,000 شيء بينهما. لا هذا المفروض يونس يطالب بدل 1,000 20,000 شيء بينهما. فيكون صلح صلح مقابل اللي في الذمة هذا، مقابل اللي في الذمة هذا يسقط اللي في الذمة ويضع هذا، يضع هذا مكانه. بعضهم يقدر الانخفاض الشديد بالثلث فأكثر، بالثلث فأكثر. ليش قالوا الانخفاض الشديد؟ لأنه يا شباب أكثر الأشياء تنخفض، يعني أكثر العملات بالكل، كل العملات اليوم تنخفض قيمتها تدريجيا شيئا فشيئا، كل سنة تنخفض قيمتها. ولا التجار كانوا يقدروا كل ما جمعوا فلوس حطوها بالبنك وجلسوا وبس. ويقول لك إذا أنا حطيت 100,000 في البنك، إذا جيت السنة القادمة هي في الرقم 100,000، لكن في واقع الحال هي 95,000، انخفضت قيمتها السوقية. ولذلك تلقى الشيء اليوم تشتري منه شيئا واحدا ب1,000 ريال، بعد 10 سنوات تجمع أحيانا 5,000 عشان تشتري هذا اللي كان ب1,000، الجوال كان ب1,000 5,000 وزيادة. واضح؟ هذا يسمونه التضخم. قديما الواحد اللي عنده 1.5 مليون يستطيع يشتري قصر، مو بيت، قصر كبير. الآن 1.5 مليون يشتري بيتا عاديا، يشتري بيتا عاديا. شو السبب؟ العملة تنزل تدريجيا، يعني قوة كل عملة. هذا والريال قوي جدا، كالعملات الضعيفة تهبط هبوطا شديدا. فلذلك هم بعض العلماء يقولون يعني يفرق بين أنه الانخفاض شديد أو الانخفاض سهل وقريب. وبهذا تم الكلام على مراجعة ما تقدم لنا في الدرس الماضي، وبعدين ندخل على الدرس هذا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.